بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ماذا كان حلم محمد الفاتح بعد فتحه القسطنطينية؟ وأي بلاد كانت طريقه إلى ذلك الحلم؟ ما هي تلك البلاد المنسية من فتوحات الفاتح؟ وما علاقة فتح المجر بهذه البلاد التي لا تزال حتى الآن بلاد المسلمين؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. ذكرنا بالأمس موقعة بلغراد وكيف فتحها السلطان سليمان القانوني، واليوم موعدنا مع فتح البوسنة والهرسك. لكن دعونا نبدأ قصة البوسنة والهرسك منذ البداية. ذكرنا أن العثمانيين كانت لهم نظرية في فتح القسطنطينية تعتمد على تطويق القسطنطينية من جهة الغرب، وهذا بدأ منذ قديم، منذ أرخان ابن عثمان، يعني السلطان الثاني للدولة العثمانية، الذي بدأ يتجه نحو الغرب ليبدأ في محاصرة القسطنطينية. في عهد ابنه السلطان مراد الأول استطاع العثمانيون فتح إدرنة، وهي إلى الغرب من القسطنطينية، واتخذها عاصمة للدولة العثمانية، فصار جسم الدولة العثمانية موجود في الشرق، والجزء البسيط منها موجود في الغرب، وفي إدرنة عاصمة الدولة العثمانية. الوجود العثماني تسبب في إرباك الخريطة الأوروبية، لأن العثمانيين دخلوا على منطقة فيها البلغار والمجر والألبان وغيرهم من مناطق شرق أوروبا، التي كانت بينها وبين القسطنطينية علاقات دينية بالمقام الأول باعتبارهم على المذهب الأرثوذكسي، ثم كانت بينه وبينهم علاقات سياسية أيضا. فاحتاج العثمانيون إلى توطيد مكانهم في الجزء الغربي للدولة العثمانية، الجزء الأوروبي، لكي يتفرغوا فيما بعد لفتح القسطنطينية. هذا التوطيد والتثبيت احتاج حروبا مع الصرب والبلغار، وأحيانا مع يعني القوات التي تنضم إليهم بدافع من البابوية، لأن خطة العثمانيين لم تكن تخفى على أحد. حارب العثمانيون كثيرا من الحروب. ما يهمنا فيها الآن هو تلك الموقعة الشهيرة التي بدأ بها فتح البوسنة، حيث انتصر السلطان مراد الأول على حلف أوروبي في معركة كوسوفو، وأحيانا ينطقها يعني تكتب كوسو، لكن نطقها عند الأتراك وهذه المناطق يقترب من نطق كوسوفو. في هذه المعركة انتصر السلطان مراد الأول انتصارا عظيما، كان قد حكم لمدة 30 سنة، وكان هو في 70 من عمره، وعند نهاية انتصاره خرج إليه جندي كان يتصنع أنه قتيل، فطعنه بخنجر مسموم، ففاز السلطان بالحسنيين، النصر والشهادة معا. هنا عند تلك اللحظة بدأ ينفتح الخط بين العثمانيين وبين مناطق البوسنة والهرسك، ومنذ تلك اللحظة بدأ دخول الإسلام إلى مناطق البوسنة والهرسك. نتوقف عند هنا، هذه هي المرحلة الأولى. ثم فيما بعد تولى ابن مراد الأول وهو بيزيد الصاعقة. بيزيد الصاعقة كانت له أيضا نشاطات ومعارك تقربه من البوسنة، لكنها لم تكن معارك حاسمة، لأنه ما كاد أن يحاصر القسطنطينية، لأنه يجب أن نفهم ما قبل القسطنطينية شيء وما بعد القسطنطينية شيء آخر. العثمانيون قبل فتح القسطنطينية لم يريدوا أكثر من تثبيت أوضاعهم ليتفرغوا للفتح، أما بعد فتح القسطنطينية فهم يتفرغون لفتح شرق أوروبا. بيزيد الصاعقة بدأ يوجه أنظاره ناحية القسطنطينية، لكن فاجأته العاصفة المغولية الكبيرة القادمة، والتي يتزعمها تيمور لنك. وتيمور لنك هاجم الأراضي التركية، وحصلت بينه وبين بيزيد الذي اضطر إلى فك حصار عن القسطنطينية، معركة شهيرة عند أنقرة، وللأسف هزم فيها بيزيد وأسر، وكانت من أشد الضربات التي لاقتها الدولة العثمانية. احتاجت الدولة العثمانية بعد ذلك إلى 10 سنوات لكي يعيد ابن بايزيد واسمه محمد شلبي، يعيد الدولة العثمانية إلى ما كانت عليه من قبل. فنستطيع أن نقول بنوع من التجوز أن كل المكاسب التي كسبها العثمانيون في الغرب تهددت مرة أخرى، عهود انتقضت، بدأ ملوك الصرب والبلغار يستولون على ما كان من أملاك الدولة العثمانية، فاحتاجت الدولة العثمانية فيما بعد أن تبذل هذا الجهد مرة أخرى في الجزء الغربي. فالسلطان مراد الثاني وهو ابن محمد كانت له معركة أخرى أيضا اسمها معركة كوسوفو، وهي شبيهة بالمعركة الأولى، إلا أن إعادة إرجاع المكاسب العثمانية كان أسهل بطبيعة الحال من إعادة التأسيس من البداية. فعند السلطان مراد الثاني وعند معركته كوسوفو بدأ يستعيد العثمانيون مكاسبهم في الغرب الأوروبي، خصوصا وأن السلطان مراد الثاني له نصر كبير أخرج القوة الصربية والبلغارية من خريطة الصراع، لأنه اجتمع عليه حلف أوروبي فاستطاع هزيمتهم. وبالتالي نستطيع أن نقول أن السلطان مراد الثاني هو من أعاد وربما زاد مكاسب العثمانيين في ذلك الوقت في الجانب الغربي، وهو من مهد لأمرين معا، مهد لفتح القسطنطينية أولا، ثم مهد لانتشار الفتوحات في شرق إفريقيا شرق أوروبا. إذن عند نهاية عهد السلطان مراد الثاني كانت بعض الأجزاء الشرقية قد دخلت من البوسنة قد دخلت في نفوذ الدولة العثمانية وبدأ فيها تعيين الولاة. لكن يأتي الفتح الكبير عند مرحلتين أخريين، المرحلة الأولى هي مرحلة محمد الفاتح والمرحلة الثانية هي مرحلة سليمان القانوني. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة محمد الفاتح قلنا أنه تفرغ للقسطنطينية في البداية، فكانت حروبه مع ملك البوسنة هي حروب لإعادته في البداية لإعادته إلى السيادة، لكنه لم ينتبه له لأنه يعني لم يتفرغ له إلا بعد أن أتم فتح القسطنطينية. فلما أتم فتح القسطنطينية وأغرت البابوية ملك البوسنة أن لا يدفع الجزية كما كان مقررا في عهد السلطان مراد الثاني، شن محمد الفاتح حربا عليه واستطاع أن يقتحم عاصمته وأن يهزمه ويقتله. وبالتالي كان فتح البوسنة منذ ذلك الوقت هو فتح يوضع مرة أخرى في ميزان الفاتح، مما لا يعرفه كثير من الناس لأن الفاتح غطى فتحه للقسطنطينية على بقية إنجازاته، أن الفاتح كان يريد أن يجمع بين البشارتين بين فتح القسطنطينية وفتح روما، فهو بمجرد أن فتح القسطنطينية ودبر أمرها بدأ في شن الغارات الحربية الكبيرة المنظمة على القوى الأوروبية التي تفصل بينه وبين روما. هذه القوى الغربية هي بالترتيب البلغار ثم الصرب ثم المجر ثم فمحمد الفاتح. طبعا كانت قوة البلغار من كثرة حروب السلاطين السابقين لمحمد الفاتح قد ضعفت، وإن يكن ما يزال منهم أمراء ويتعاونون مع الصرب أحيانا. ثم بذل محمد الفاتح جهده الكبيرة في القضاء على الصرب، وكما قلنا في حلقة الأمس أنه استطاع أن يفتح بلاد الصرب، لكن استعصت عليه بلغراد التي كانت كأنها الحامية أو البوابة الحامية الشرقية للمسيحية الأوروبية. لكن هناك إنجاز آخر، بدأ محمد الفاتح يسلك إلى الجنوب في مساحة البوسنة والهرسك لكي يفتح كل هذه المناطق، وبمجرد أن فتحت هذه المناطق وسيطر عليها محمد الفاتح بنفوذ سياسي وعسكري بدأ هنا يقترب من الولايات الإيطالية. في ذلك الوقت كانت إيطاليا قوة كبيرة وقوة بحرية، وكانت المدن الكبرى جنوة والبندقية لما فيها من النشاط التجاري الواسع، لأنه طبعا كانت التجارة العالمية متركزة في البحر المتوسط، فكان سادة التجار في الشرق هم المماليك لأنهم يملكون السواحل الجنوبية والشرقية مصر والشام، وكان سادة التجارة الأوروبية هم الجمهوريات الإيطالية جنوة والبندقية وغيرهما، وإن كانت جنوة والبندقية بطبيعة الحال هما البارزتان وكانت لهما أساطيل وكانوا يستطيعون تمويل الحملات الصليبية. ومن يعود إلى تاريخ تلك الفترة سيجد أن جنوة والبندقية والجمهوريات الإيطالية كانت من أوائل عوامل النهضة في التاريخ الأوروبي. السلطان محمد الفاتح سيطر على البوسنة وبدأ يتخذ منها مركزا إسلاميا متقدما لفتح الجمهوريات الإيطالية، واستطاع بالفعل أن يفتح عددا من هذه الجمهوريات الإيطالية انطلاقا من البوسنة. وبينما كان يعد للغزو على روما حتى أصيب بمرض مات فيه، ويعتقد بعض المؤرخين أنه قد دس إليه السم من طبيب إيطالي أظهر الإسلام واستطاع التوصل إلى السلطان. فهكذا كانت البوسنة في عهد محمد الفاتح مركزا حربيا متقدما. لكن هذه السيادة على البوسنة هي سيادة سياسية وعسكرية، وليس هو دخول عام من البوسنويين في الإسلام، كانت على نمط الرعاية العثمانيين. أما الدخول العام من البوسنويين في الإسلام فإنما جاء بعد فتح بلغراد، لأن فتح بلغراد أزال القوة الصربية التي كانت موجودة تماما. ثم انتقل كما قلنا بالأمس سليمان القانوني بعد فتح بلغراد إلى أن يفتح بودابست وهي عاصمة المجر، ثم بدأ فيما بعد في حصار فيينا. في ذلك الوقت الذي انهارت فيه العوائق التي بين العثمانيين وبين شعب البوسنة، دخل الكثيرون من البوسنويين في دين الله أفواجا، وصارت البوسنة مسلمة، وصار البوسنويون مجاهدون وترقوا في مراتب الدولة، ولا تزال البوسنة حتى الآن دولة مسلمة ويغلب فيها الإسلام. فكل ذلك منسوب للسلاطين العثمانيين، لكن أبرزهم مراد الأول ومحمد الفاتح وسليمان القانون. فتحت البوسنة قبل 600 عام، أي أن الفاتح وجيش الفاتحين الذين ماتوا منذ 600 عام لا يزالون حتى الآن يحصدون في ميزان حسناتهم كل ما يقوم به المسلمون من عبادة لله وطاعة له حتى الآن. لذلك نقول إن أثقل ميزان الناس هو ميزان الفاتحين، ففي ميزانهم توضع أعمال العباد ما داموا على الإسلام. الأمر الثاني هو هذه الدولة العثمانية العظيمة، الدولة التي حررت كل هذه الشعوب من الطغيان البيزنطي ومن الطغيان الكاثوليكي أيضا، ونقلتهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. ينبغي لمرة أخرى أن نأخذ تاريخنا ممن قرأوه حق القراءة وعنوا به حق العناية، فلا ينبغي أن نشوه من حقنا أن نفتخر بهم، ولا أن نداري ما حقنا أن نعلنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.